بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل النهي. قال: والأمر بالشيء، يعني إذا أمرت بالشيء فمعناه نهي عن ضده، مثل لو أمرت رجلا بالوقوف معناه نهي عن ضد الوقوف وهو الجلوس، وكذا لو أمرته بالحركة نهي عن السكون. قال: والنهي عن الشيء مثل لا تأكل أمر بضده، مثل لو قال لا تتحرك يعني أسكن. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم إلى أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، وكذا العكس، لأنه لا يمكن أن يتصور أمر ونهي في آن واحد، وإنما أحدهما يستلزم الأمر الآخر. قال سبحانه: واعبدوا الله، هذا أمر نهي عن ضده عن ترك عبادته. ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك يستلزم منه الأمر بالتوحيد. وهو أي النهي تعريفه استدعاء، أي طلب، استدعاء الترك، أي ترك المفعول بالقول، يخرج الإشارة ممن هو فوقه، يخرج الالتماس والدعاء على سبيل الوجوب، يخرج الكراهة، مثل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا، هذا استدعاء على سبيل ترك الزنا، وهو بالقول، يعني قال الله: ولا تقربوا الزنا، ممن هو فوقه من الله عز وجل لخلقه على سبيل الوجوب، أي ليس أمرا مكروها بل هو محرم. ثم قال: ويدل أي النهي على فساد المنهي عنه، مثل قوله سبحانه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي. من وقع في هذا النهي وفعل ما نهي عنه دل على فساد الصلاة. الدليل حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال: وترد صيغة الأمر، هنا عاد إلى الأمر، وكان الأولى لو وضع المصنف رحمه الله هذه العبارة في باب الأمر كان أقرب. قال: وترد صيغة الأمر، والمراد بها يعني الأصل فيها الوجوب، لكن قد يأتي ما يصرفه عن ذلك، فقال يراد بها الندب، مثل: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو الإباحة كقوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. فكل أمر بعد محظور يدل على الإباحة، كقوله سبحانه: حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلتطهرت المرأة، لا نقول للزوج يجب أن تطأ زوجتك، وإنما مباح. قال: أو التهديد كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو التسوية كقوله سبحانه اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أو التكوين يعني وهو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله سبحانه قل كونوا حجارة أو حديدا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.